لديها أكثر من عند الشركات وهي فيها توجد أموالها في البنوك وتعمل زراعة تجمع أرباح البنوك وأرباح الزراعة لديها أكثر من عند الشركات وهذه الشركات تبيع أموالها في البنوك وتعمل زراعة تجمع أرباح البنوك وأرباح الزراعة وتفرضه على شكل أرباح سنوية للشركات. قد قال لي بعض الإخوة لو صدق بالمبلغ الذي تظنه من الربا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.